السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، أيها الأحبة في الله، فمع درس العلل من خلال كتاب الإلزامات والتتبع للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، ومع الحديث 24 من كتاب التتبع للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فماذا قال الإمام؟ قال رحمه الله: اقرأ. الحديث 24، وأخرج جميعا حديث عفان عن وهيب عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به. قال: وقد رواه يحيى القطان، فخالف وهيبا، رواه عن أبي حيان عن أبي زرعة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يقول الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى بأن البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى أخرج هذا الحديث، وأخرج جميعا حديث عفان، أي من طريق عفان ابن مسلم عن وهيب ابن خالد عن أبي حيان، وهو يحيى ابن سعيد ابن حيان التيمي، عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عن جرير، ورحم الله علماء الإسلام جميعا أحياء وأمواتا، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل، هذا العمل أتقرب به إلى الله عز وجل ويدخلني الجنة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتوحيد رب العالمين، قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فاستدرك الإمام الدارقطني على البخاري ومسلم هذا الطريق، فقال: عفان روى عن وهيب، روى عن وهيب، وأيضا يحيى ابن سعيد القطان روى عن وهيب، لكن خالف يحيى ابن سعيد القطان وهيبا، فبدل أن يجعل الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم رواه القطان مرسلا، رواه القطان مرسلا، والمرسل من أقسام الإيه؟ مرسل من أقسام الضعيف، من أقسام الضعيف. إذن الدارقطني رحمه الله تعالى يريد إيه؟ يريد تضعيف الحديث. طيب، فهل يسلم للدارقطني هذا القول أم لا؟ لنرى. طيب، ماذا قال الشيخ مقبل رحمه الله عليه؟ قال الشيخ مقبل رحمه الله: قال البخاري رحمه الله، نعم، مع الفتح: حدثني محمد بن عبد الرحيم، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي حيان قال: أخبرني أبو زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وأخرجه مسلم. قال الحافظ رحمه الله في المقدمة بعد ذكره كلام الدارقطني: وقد أخرج البخاري حديث يحيى القطان عقيب حديث وهيب، فأشعر بأن العلة ليست بقادحة، لأن وهيبا حافظ فقدم روايته لأن معه زيادة، وفي معنى روايته حديث آخر اتفقا عليه من هذا الوجه في كتاب الإيمان من طريق جرير وإسماعيل بن علية عن أبي حيان، وهو مما يقوي رواية وهيب، والله أعلم. انتهى. أقول الشيخ مقبل، الحديث الذي أشار إليه الحافظ أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان في باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام والإيمان والإحسان إلى آخر. فقال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة وذكره، وأخرجه مسلم مع النووي من حديث ابن علية به، وطريق جرير عن أبي حيان أخرج وطريق جرير عن أبي حيان أخرجها البخاري في التفسير، ورواه مسلم من وجه آخر عن جرير أيضا عن عمارة بن القعقاع به، مسلم مع النووي. انتهى. بداية الحديث الإمام الدارقطني قال أخرجه مين؟ البخاري ومسلم. هذا الحديث دلني على عمل، إذا عملته دخلت الجنة. فاعبدوا الله ولا تشركوا به. تمام؟ نعم. فده الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق البخاري ومسلم من طريق محمد بن عبد الرحيم، وهو ساعقة عن عفان بن مسلم وهيب. نكتفي بعفان. عفان عن وهيب عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة مرفوعة. تمام. فالإمام الدارقطني رحمه الله تعالى يقول إن عفان هناك من خالفه، مين؟ يحيى القطار. يحيى القطار روى الحديث عن وهيب عن أبي حيان عن أبي زرعة. ها؟ هو عمرو بن جرير. أبو زرعة أو عمرو بن جرير. خالف وهيب. عفوا. يبقى الحديث حديث القطان خالف وهيب. نعم. تمام. فهنا روى الحديث مرسلا. كلام الحافظ ابن حجر بيدافع، بيقول ايه؟ يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى روى الحديث مرسل بعدما رواه ايه؟ موصول. تمام؟ فجاء بطريق مسدد. جاء بطريق مسدد عند البخاري عقب الحديث مباشرة. مسدد عن يحيى. عن يحيى. عن أبي حيان. مشكلة؟ عن أبي حيان. أبي حيان عن أبي زرعة. قال أخبرني. قال أخبرني أبو زرعة. مرسلة. نعم. تمام. مسلم. يبقى هنا الحديث يحيى القطان اللي هو جاب البخاري، يبقى البخاري روى الحديث عن يحيى القطان وهو يحيى ابن سعيد القطان من طريق مين؟ مسدد عند البخاري. تمام. فالبخاري روى الحديث موصول وروى الحديث ايه؟ مرسل. مرسل. حجة الحافظ يقول ايه؟ يقول البخاري لما روى الحديث موصول من طريق مين؟ ابي حيان. تمام. وايضا مرسل من طريق ابي حيان. تمام. فاذا يكون يحيى يقدم او تقدم رواياته على وهيب. الموصول يقدم على ليه؟ مرسل. ليه؟ الرواية المرسلة يعني رواية القطان مرسلة، نقدمها على رواية وهيب المرفوعة. لا لا ليه؟ لا لا مرسل من الخامس ضيق. لا ليه؟ ما هو الدارقطني بيقول كده. انت بتقول دلوقتي لا للدارقطني لا، مش الكلام ده مش صحيح. ليه؟ هو اكتفى بطرق الحديث الصحيحة، يعني في طرق أخرى لحديث صحيح اكتفى بها البخاري وأراد علو السند. الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى لما بيجي علم وبيدور بيقول إن أنا بتكلم على طريق، ما بتكلمش على سائر الطرق. نعم. ولذلك لم يذكرها. ولذلك إيه؟ لم يذكرها. لم يذكرها. فهل في نفس الطريق ده حد تابع وهيب على الرفع او تابع يحيى القطان على الارسال عشان نجينا مرجح؟ هو في متابعات. في متابعات لمين؟ يعني عندنا احمد وابن ابي شيبه. متابعات لمين؟ في روايات يعني الحديث. الروايات دي من طريق وهيب او من طريق ابي حيان، فتابع من روى عن ابي حيان يعني احمد وهيبا او يحيى القطان. احمد من طريق ابي حيان جاء بالطريق ده، شارك في البخاري من طريق ابي حيان. ما برضو عفان. ايوه نعم. عفان بن مسلم. والشيخ صواب الارناؤوط قال صحيح على شرط الشيخين. شرط الشيخين ده هو ما اخرجوه. نعم. هو يعني تمام. وابو عوانة الدارقطني بيقول قدح. أبو عوانة ساق طريق وهيب بن خالد عن يحيى بن سعيد القطان عن أبي زرعة. أبو عوانة ساق هذا الطريق. لسه معانا الموضوع موقوف. طيب ابن حجر ماذا قال؟ ابن حجر يقول إيه؟ قال حافظ في المقدمة بعد ذكر كلام الدارقطني وقد أخرج البخاري وحديث يحيى القطان عقيبة إيه؟ حديث وهيب. فأشعر بأن العلة ليست بقادحة. أشعر ممكن قادحة وممكن ليست بقادحة. صح، هو كلام الحافظ ابن حجر له وجهة قوية، إن البخاري لما أورد الطريق المرسلة بيقول أنا وقفت عليها، لكن الحديث صح عندي، ها يبقى صح عند البخاري. الدارقطني بينزعه بيقول لا ده الحديث مرسل، حديث ضعيف. تمام. فالحافظ قال لا، ان كان على اصل الحديث فاصل الحديث له ايه؟ متابعات. هو ده ايه اسمه ايه؟ هروب. طريق الجرير واسماعيل بن عليا يقوي روايته هاي. يعني احنا الوقت مش بننازع في صحة الحديث وضعفه، من ناحية صحة الحديث وضعفه دي مسألة هنجمع الطرق كلها. يقول بقى فيها ايه؟ وكأن البخاري لما بقى نسلم من سرقوت الايه؟ من الإرسال، نقول وكأن البخاري علم بأن الحديث له طرق أخرى يتقوى بها، ها؟ فأورد الحديث وتحته المرسل ليبين أن الحديث مختلف في وصله وإرساله، وهناك طرق أخرى يتقوى بها الحديث. ده اعتذار للمين؟ ده نسلمنا لمين؟ اللي هو الدرقطني، لكن احنا ما سلمناش لسه، خد بالك؟ يعني احنا مش ايه؟ لن نسلم بعد. طيب، الشيخ مقبل رحمه الله عليه نقل كلام ايه؟ نقل كلام الحافظ واقره، وقال يبقى الكلام ده صحيح، والطرق اللي هو اشار اليها الحافظ الشيخ ايه؟ جابها. تمام؟ طيب، ما زلنا عندنا الحديث هنا يدور على ابي حيان. عن أبي زرعة عن أبي هريرة مرفوع. مين اللي رواه بقى مرفوع؟ عفان عفان ابن مسلم، ولا وهيب؟ وهيب وهيب عن يحيى بن سعيد القطان. وهيب ويحيى القطان روى حيان التيمي، خلاص. روى ايه؟ عن ابي زرعة. مرسلة شكرا ليه؟ اللي هو طريق يحيى بن سعيد القطان. نعم، خلاص كده. في حد تابع وهيب او حد تابع القطان، تابع وهيب على الرفع او تابع القطان على الارسال؟ هو في طريق موسى بن طلحة عن ابي ايوب. هات بقى، خرجت الحديث؟ نعم قاعد ورا، خرجته؟ خرجناه. ها؟ خرجت ولكن له متابعات؟ ها؟ لم اقل وقفت على متابعات؟ في خرجت ان شاء الله. خرجت، قول تخليك. طبعا طريق البخاري ومسلم عندنا هنا ان شاء الله. البخاري ومسلم اهو. ماشي، هو البخاري. ومين تاني اخرجوا من طريق عفان وهيب عن وهيب؟ الامام احمد. والامام احمد. ومين تاني؟ عندنا ذكرتهم شويه، ابو عوانه. ابو عوانه. ابو عوانه. ومعجم ابن عساكر. ماشي. بالنسبة في طريق آخر للبخاري مع موسى بن طلحة، ولا نمكنها هذه الطريق الآن لا نتكلم فيها؟ في طريق كل دول إيه؟ أخرجوا الحديث من طريق مين؟ وهيب. وهيب. وعندنا ماشي طريق ابن حبان، طريق يحيى بن سعيد التيمي، طريق البيهقي في السنن الكبرى. أيوه. يحيى بن سعيد التيمي عن أبي زرعة. أيوه. يحيى بن سعيد التيمي عن ابي زرعة عن ابي هريرة. ما هو يحيى ابو حيان. ماشي. يروي من عن طريق من طريق مين بقى؟ وهيب برضه؟ ده طريق البيهقي السنن الكبرى. من طريق مين؟ يحيى بن سعيد التيمي عن ابي زرعة عن ابي هريرة. كده من طريق وهيب. بالنسبة للذين شاركوا هذا الطريق في أبو نعيم الأصبهاني المستخرج على صحيح مسلم ساق سندين، وفي سند أحدهما يحيى بن سعيد القطان عن أبي زرعة عن أبي هريرة. ساق طرق البخاري وهذا المرفوع والمرسل. نعم ده أبو نعيم الأصبهاني المستخرج على صحيح مسلم. وباقي الطرق في طرق أخرى يعني تختلف عن من طريق موسى بن طلحة عن أبي أيوب. عن أبي أيوب. شواهد آمل. نعم. دي الشواهد لإثبات صحة الحديث لو افترضنا أن الحديث ضعيف. والبصيري في بالنسبة لمشكلة برضو. كلام للبصيري في إتحاف الخيار المهرة. بس هو تقريبا على هذا اسناد رجاله ثقات وابو حيان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان. ما خلاص. وله شاهد يعني. يبقى كده كل اللي انت خرجته برضه من نفس طريق ايه؟ الحديث الذي شاركه الذين شاركوا البخاري ومسلم. جميل تمام. طيب انا وقفت على الطريق وفي هذا الطريق عندي البخاري في الادب المفرد بس لا من طريق اخر. تقطني السحر. وابو وابن عمرو الشيباني في الاحاد والمثاني. طيب لحظه واحده. اسماعيل ابن ابراهيم ابن عليا. ابن عليا هذا السند عند ابن منده في الايمان من طريق ابن ابي شيبه عن ابن علية عن ابي حيان عن ابي زرعة عن ابي هريرة مرفوعا. فيكون هذه المتابعة من ابن علية لوهيب قضت بان الحديث قد صح بخلاف ما قال الامام الدارقطني رحمه الله تعالى بان الحديث تفرد به وهيب مقابل القطان لأن الدارقطني رحمه الله تعالى قال وخالف يحيى القطان وهيبا. نقول وخالف يحيى القطان وهيبا وابن علية. فالقول قول ابن علية ووهيبا وابن علية ووهيب وخالف العبارة ووهيب وخالف القطان وهيبا. لا يعني اللي خالف القطان خالف وهيب قطان خالف اثنين خالف الاعراب وهيبا وابن علي وابن علي. فالقول قول ابن علي ووهيب في هذا الحديث في الرب عند التنزل وعند تخريج او جمع طرق الحديث. الحديث له شواهد اخر ايضا عند البخاري رحمه الله تعالى. وهذا الحديث ايضا من طريق مين؟ يعني طريق من نفس الطريق هو جرير. هنا جرير جرير عن ابي حيان عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه بنفس حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسأله عن شرائع الدين وبين النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ ان تعبد الله لا تشرك به شيئا. فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. فهذا هو المتابع لهذا الايه هذا الطريق اخرجه مين؟ البخاري. تمام. وايضا في الصحيحين البخاري ومسلم حديث مين؟ حديث سيدنا عمر بن الخطاب. حديث مين؟ جبريل. أبي أيوب. أبي أيوب. حديث موسى بن طلحة عن أبي أيوب. جرير في البخاري ومسلم. نعم أحسن عبد الله. يبقى نعم هو البخاري أخرج حديث عن أبي أيوب موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال قيل يا رسول الله سنة أبو الوليد سنة شعبة قال أخبرني ابن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال قيل يا رسول الله أخبرني بعمل الحديث. حدثنا عبد الرحمن بوهز حدثنا شعبة حدثنا عفان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمع موسى بن طلحة عن أبي أيوب الأنصاري أن رجلا قال وساق الحديث. طيب يبقى عندنا في البخاري ومسلم حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. تمام. يبقى الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى لم يسلم له القول بأن وهيبا تفرد به وخالفه في هذا التفرد القطان، بل تابع وهيبا ابن علي في هذا الإسناد. طرق أخرى؟ في طرق ابن أبي شيبة، ابن حبان، البخاري في الأدب المفرد، طبراني في الكبير. موافقة لطريق مين؟ موافقة طريق أبي أيوب. أبي أيوب. أبي أيوب. طيب. بارك الله فيك. مخالف لابن خزيمة، بس لفظ مخالف يعني يختلف عن اللفظ في التخريج. أنا يعني لما أنقله اللفظ مخالف في ما. طيب يبقى هذا الحديث خلصنا فيه أن القول فيه قول الإمام. قول الإمام البيهقي بعد شرح. طريق أبي أيوب. طيب خلصت، خلصت تخريج. وأبو نعيم الأصبهاني شارك نفس هذا الطريق والطريق الآخر. يعني ساق السنين. طيب جهز نفسك بقى عشان الأسبوع الجاي أنت هتطلع الحديث على الصبور. لا. يبقى القول هنا قول الإمام البخاري في إخراجه هو مسلم رحمهم الله تعالى. حديث عفان بن مسلم عن وهيب بن خالد عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة مرفوعا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم دلني، قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتؤدي الصلاة المفروضة والزكاة، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث ثابت والقول فيه للبخاري ومسلم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. في أي إشكال؟ طب لو مساحة الخريطة دي حد يعملها؟ نعم تعملها؟ طب مش غمض عينك واحد. قم يا عبد الله. وعشان تعبان او امتى حديث مداره على أبي حيان ورؤية عن أبي حيان مرة على أبي زرعة عن أبي هريرة. مرفوعا ومرة أخرى عن أبي زرعة مرسلا. وأما الرواية المرفوعة فرواها وهيب وهذه عند البخاري وعند مسلم وأحمد وغيره وعند البيهقي. وهذه الرواية ابن علي عند ابن مندة في كتاب الإيمان. وأما المرسلة فرواها القطان وهي أيضا عند البخاري. هل أحد من الذين أخرجوا الحديث بعد سكتة كبيرة روى رواية القطان غير البخاري؟ أحمد بن منى. لا أحمد بن منى. أحمد عن يحيى بن سعيد كيمي أبو حارث كيمي ذكر روايتين اتمندى أيضا ذكروا من ثاني وأبو نعيم عن يحيى بن سعيد عن أبي زرع عن أبو هريرة ده أبو نعيم الأصبهاني كيمي يعني سعيد كيمي كيمي طيب إذا يعني هذه هي الخريطة مدارها على أبي حية أبي حية مدارها على مين أبي حية على أبي حية أي سؤال وهو المدار نقول هنا بيسأل دلوقتي بيقول نحكم على رواية الإرسال بالشذوذ لا ليه نقول صح مرفوعا ومرسلا صح مرفوعا ومرسلا تمام طيب صح مرفوع ومرسل صح مرفوع ومرسل عند الاختلاف في هذا الأمر الإسناد صحيح إلى أبي زرعة لكن نرجح الرواية المرسلة على الرواية المرفوعة لا الرواية المرسلة في مقابل الرواية المرفوعة ضعيفة ولذلك أوردها الإمام البخاري رحمه تعالى ليدلل على أنه وقف على هذه الرواية والمرفوع أصح والمرفوع أصح يبقى نحكم على المرسل بأنه هو إيه صح مرسلا من ناحية الإسناد صح مرسلا من ناحية المخالفة ضعيف فنحكم عليها بالشذوذ بالشذوذ ليه لان الثقات هنا ما فيش عرفت الثقه لمن هو اوثق منه لا اولى منه فهل احد من اهل العلم قال هذه الكلمه بان هذه الروايه شاذه تابعي لو كان المرسل اسقاط الصحابي فقط يبقى خلاص يبقى الحديث صحيح لكن لما كان المرسل لا يعلم من الساقط فيه كما قال الحافظ ابن حجر ووجد من المراسيل ما بلغ عدد السقط الى 7 رواه تمام دل على ان ايه الساقط ما دون الصحابي ولذلك استدركوا على صاحب البيقونية ومرسل ما دون الصحابي سقط صاحب البيقونية يقول ومرسل منه الصحابي سقط ولا التعريف فيه شيء من الخلل ومرسل ما دون الصحابي او ما فوق التابعي سقط لكن اضبط ما دون الصحابي واللقي ماشي وابو زرع سمع من ابي هريرة وعصره لكن هنا هل نقول هنا في هذا الطريق بعض اهل العلم بيقول ان هذا الطريق هذه الطريق المرسله لها حكم الرفع يقول نشط ابو حيان فوصل وكسل ابو حيان فارسل فهل ابو حيان هو اللي عمل كده ولا هل ابو زرع اللي عمل كده ما لقيناش حد من اهل العلم يقول ان هم عملوا كده يبقى رجعنا على اصل المسألة ان في مخالفة هذه المخالفة ثبت فيها ان الطريق المرفوع ثابت صحيح والمرسل وقف عليه وهو ضعيف لا يضعف به الرواية المرفوعة ابن علي ابن منده روى عن ابن ابي شيبه روى عن ابن ابي شيبه عايز تقول ان في حد ضعيف تحت ابن علي فلو في ضعيف تحت ابن علي تبقى المتابعه ايه ضعيف طيب لو كنا ان الضعيف لو وجد ضعيف ليس بشديد الضعف فيكون المتابعه ايه يبقى حسن لغيره يبقى انت جاوبته لا لم يستوعب كل الصحيح. طيب بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم.